خزيمة بن ثابت بكم وخزيمة وخزيمة بن ثابت بكمال بينته، والفرق بين بول الغلام والجارية، إذ شرط القياس فهم المعنى، فهم المعنى، فهم المعنى، وهذا ولي، وحيث لا فهم فلا قياس، والله أعلم. نعم، يعني عندما ذكر المؤلف ما تقدم قبل قليل من الخلاف في اضطراد العلة، يعني وجود حكمها معها في جميع محلها، جاء هنا ليبين هذا التخلف، تخلف الحكم عن العلة ليس نوعا واحدا بل هو أنواع، منه ما يعد ناقضا للعلة ومنه ما لا يعد ناقضا للعلة. فالأنواع الثلاثة هذه التي ذكرها هنا رجح أنها لا تفسد العلة، أنواع هي من أنواع تخلف الحكم عن العلة لكنها لا تفسد العلة، وأما ما عداها من أنواع تخلف الحكم عن علته فإنه يعد ناقضا للعلة. أحد هذه الأنواع يعني تخلف الحكم عن العلة ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس، القياس القاعدة المستمرة المقصود به هنا، المقصود بالقياس هنا القاعدة المستمرة، فتخلف الحكم عن القياس هنا ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس هنا يعني ما يعلم استثناؤه عن القاعدة المستمرة، كإيجاب الدية على العاقلة مع العلم باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه. هذا هو الأصل، هذا القاعدة في الشريعة، أن من جنى جناية يتحمل تبعة هذه الجناية، وألا تزر وازرة وزر أخرى، وكما يقول عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه أما إنه في شأن ولده لا يجني عليك ولا تجني عليه، كل إنسان مختص بجناية نفسه، هذا الأصل في الشريعة أليس كذلك؟ هذا هو القاعدة المستمرة. فعلى هذا يعني كل من جنى جناية تحمل تبعة هذه الجناية، لكن خلف هذا في بعض الصور، تخلف الحكم في بعض الصور، وجدت الجناية التي هي العلة ولم يتبعها حكمها كما هو الحال عليه في القاعدة نفسها، وجد الحكم، وجدت العلة ولم يترتب عليها ما ترتب عليها ما يترتب على نظائرها في أماكن أخرى. فهنا وجدت الجناية في القتل الخطأ من الجاني نفسه، لكن الدية ضربت على من؟ على العاقلة. ما ذنب العاقلة؟ هم الذين جنوا، الذي جنى هو القاتل خطأ، ومع ذلك خولف الأصل القاعدة المستمرة في أن كل إنسان مختص بجناية نفسه، فأوجبت الدية من قبل الشرع على العاقلة. فهل هذا يلزم منه انتقاض العلة؟ لا، لا ينتقض، تنتقض العلة. يعني إذا كان تخلف الحكم عن علته بسبب استثناء من القاعدة المستمرة فإن هذا لا ينقض القياس. وكذلك في باب الضمان، الأصل في الضمان ما هو؟ أن تضمن الأشياء المثلية بماذا؟ بمثلها. ففي المصرة، في المصرة النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من اشترى مصرة فهو بالخيار بعد ثلاث، إما أن يمسكها وإما أن يردها ويرد معها صاعا من تمر، هذا الصاع لماذا؟ مقابل اللبن الذي أخذه منها، لكن فهو أتلف اللبن، أتلف اللبن هذا على صاحبها، على صاحب الماشية، لكن هذا الصاع من التمر الذي أوجب على المشتري إذا أراد أن يرد الماشية إلى صاحبها لا يردها ويرد معها اللبن الذي أخذه، لأن اللبن تلف، فالمفروض أن يرد ماذا؟ مثله، لكنه لم يجب عليه رد مثله، وإنما وجب عليه أن يرد معها صاعا من تمر. قد يكون هذا الصاع يساوي قيمة اللبن، وقد يكون أقل منه، وقد يكون أكثر منه، فخلف هذا الأصل، خلف هذا الأصل. يعني هذا الحديث على خلاف القاعدة المستمرة في ضمان قيم الأشياء المتلفة، ولذلك رده بعض العلماء لمخالفته الأصول، لأن الأصل في الضمان ما هو؟ إما بالمثل في المثليات أو بالقيمة في القيميات، فصاع التمر هذا ليس مثلا ولا قيمة، ليس مثلا ولا قيمة، لأنه لو كان مثلا لكان لبنا، ولو كان قيمة لقدرناه بما يساويه اللبن، إما يعني بالصاع أو بأكثر أو بأقل منه. نعم، ولا يلزم هذا لا ينقص. إذا كان تخلف الحكم عن العلة بسبب استثناء من القاعدة فإن هذا لا ينتقض به التعليل، العلة صحيحة وغير صحيحة صحيحة. ولا يلزم المستدل الاحتراز عنه، يعني الذي يبين يثبت هذه العلة ويستدل عليها لا يلزمه الاحتراز عنه، فلا يقول هذه علة إلا فيما استثني، لا لا يلزمه، لأن الأصل الاستثناء وعدم الاستثناء، عدم الاستثناء، فإذا وجد الاستثناء فإنه لا ينقض الأصل. نعم. وهناك قسم آخر هو النقض التقديري، نقض تقديري، عندما نقول تقديري هذا في مقابلة ماذا؟ الشيء التحقيقي. التقديري هذا افتراضي والتحقيقي واقع بالفعل. فالنقض التقديري مثاله ماذا؟ قول كقولنا رق الأم علة رق الولد. ها؟ رق الأم علة رق الولد، هذه قاعدة مستمرة، يعني الولد في الحرية يتبع من؟ يتبع أمه، هذه قاعدة. فعلة رق الأم علة رق الولد، إذا كانت الأم رقيقا كان الولد رقيقا. طيب خولف هذا في ماذا؟ في ولد المغرور. إذا جاء إنسان فغر غيره وقال له تزوج هذه فإنها حرة، غره في هذا، ثم تبين للمتزوج بعد أن تزوجها وأحبلها أنها أمة، هذا الولد ما حكمه؟ إذا نظرنا إلى كون أمه أمة ما يكون، ماذا يكون حكمه؟ رقيق، لأنه يتبع أمه. وإذا نظرنا إلى كون أبيه مغرورا قلنا هو حر، واضح هذا؟ قلنا هو إيش؟ حر. فهل هذا يلزم منه الآن رق الولد، رق ولد المغرور، هل هو تحقيق أو تقدير؟ تقدير، لأن نوجب لسيد الأمة قيمة هذا الولد على تقدير كونه ماذا؟ عبدا رقيقا، فتقدر قيمته. ومن الذي يدفعها؟ الذي غر، هو المتكفل بهذا لأنه هو الذي تسبب في هذا. فهنا يعني الولد رقيق هنا على سبيل ماذا؟ التقدير. فهل هذا ينقض العلة؟ هل ينقض العلة أو القاعدة الموجودة عندنا وهي أن رق الأم علة رق الولد؟ هذه علة، يعني كلما كانت الأم أمة كان الولد رقيقا، لكنه نقض هنا عندما جاء ولد المغرور فأصبح رقيقا من باب ماذا؟ التقدير، فيقال له نقض تقديري. القاعدة ما انتقضت، ولكنها النقض يتوجه إليها باعتبار تقديري كون هذا الولد رقيقا، فنقدر أنه رقيق حتى نضمن قيمته لسيد الأمة، وإلا فهو في الحقيقة حر. فهل هذا ناقض أو ليس بناقض؟ قال فيه خلاف، والأشبه أنه لا ينقض العلة، يعني الأقرب للصواب عند المؤلف أن هذا النقض لا يتوجه على العلة. فإذا توجه على العلة نقض تقديري فالعلة ماذا؟ صحيحة، على ما هو الراجح عند المؤلف، قال اعتبارا بالتحقيق للتقدير. إذا تعارض التقدير والتحقيق، الافتراض والتحقيق، ما الذي يقدم؟ يقدم التحقيق، والتحقيق ما هو؟ ثبوت العلة أن رق الأم علة رق الولد، هذا هو التحقيق. والنقض هنا ورد عليها من جهة الفرض والتقدير فقط، فلا يتوجه إليها النقض. نعم. النوع الثالث تخلف الحكم لفوات محل أو شرط لا لخلل في ركن العلة، يعني مثلا ملك النصاب سبب في وجوب ماذا؟ وجوب الزكاة، لكن متى يجب إخراج الزكاة؟ إذا حال الحول، حولان الحول شرط عمل العلة، شرط وجوب إخراج الزكاة لا بد من حولان الحول. فإذا تخلف الحكم عن العلة لا لخلل في العلة وإنما بسبب فوات الشرط، يعني هنا مثلا وجد النصاب، ملك إنسان نصابا من المال، لكن لم يترتب على ملك النصاب هنا وجوب إخراج الزكاة، هل هذا دليل على فساد العلة؟ لا، العلة صحيحة، لكن لا بد لعمل العلة من يعني ثلاثة أشياء: أولا ثبوت كونها علة، والأمر الثاني وجود الشرط، والأمر الثالث انتفاء المانع، انتفاء المانع. فإذا تخلف الحكم لوجود الشرط العلة صحيحة، وتخلف الحكم لوجود الشرع فإن لعدم وجود الشرع فإن هذا لا يعد قادحا في صحة العلة. قال نحو البيع علة للملك، هذه هي القاعدة، أن البيع علة لماذا؟ للملك. فمن ابتاع سلعة ملكها، ها؟ ملكها. قال فينتقض ببيع الموقوف والمرهون والسرقة. الموقوف هل يجري عليه البيع؟ لا يجري، العقد موجود لكن العقد هذا لا يصح، لأن هذه العين الموقوفة لا يصح تداولها بالبيع، لأن معنى كونها موقوفة عدم صحة بيعها. وكذلك الشيء المرهون، فهو لا يملك التصرف فيه. والسرقة علة القطع. السرقة ما هي؟ أخذ المال من حرز خفية من حرز مثله، أخذ النصاب خفية من حرز مثله. طيب هذا الأصل معناها، معنى هذا أنه كلما وجد أخذ المال من حرز مثله وجب قطع يد الآخذ. طيب إذا كان الآخذ هذا صبيا أو مجنونا، إذا كان الآخذ هذا صبيا أو مجنونا هل تقطع يده؟ لا تقطع يده. فهنا يعني لا يتوجه النقض إلى أصل العلة، لا تفسد العلة، لأن السبب هنا الذي منع من قطع يد السارق عدم قابلية المحل، وجود الأهل والمحل، فهذا ليس أهلا للقطع. السارق هذا الذي أخذ المال ليس أهلا لإقامة الحكم عليه، مع أن أخذ المال خفية من حرز مثله موجب للقطع وغير موجب؟ موجب، لكن تخلف تطبيق الحكم في هذه الصورة لأن الآخذ هنا ليس أهلا لتطبيق الحكم عليه. نعم. وفي تكليف المعلل الاحتراز منه بذكر ما يحصله خلاف بين الجدليين. طيب هل يشترط عندما يبدي أحد المتناظرين علة في مكان معين يقول هذه علة، هل يشترط عليه الاحتراز عن مثل هذا؟ يقول هي علة بشرط عدم، بشرط يعني اكتمال عدم وجود المانع ووجود الشرط. لا، ليس بحاجة إلى ذلك، لأن العلة لا تكون عاملة إلا بوجود هذه الأشياء، يعني الأهل والمحل وانتفاء ووجود الشرط وانتفاء المانع. فإذا وجدت العلة انعقد السبب هذا الذي أوجب الحكم لكن اعترض عليه مانع، أو لم يوجد الشرط الذي يلزم منه ثبوت الحكم في الحال، هذا لا يدل على الخلل في أصل العلة، وإنما يدل على تأخر حكمها حتى يحصل الشرط أو يزول المانع. نعم. وما سوى ذلك ناقض، يعني هذه الثلاثة الأنواع من أنواع تخلف الحكم عن العلة لا تعد نقضا للعلة. إذا تخلف الحكم بسبب وجود استثناء من القاعدة العامة، أو بسبب النقض التقديري، أو بسبب فوات الشرط أو وجود المانع، فإن هذه الأنواع الثلاثة لا تعد نقضا في العلة، بل العلة معها صحيحة. وأما ما عداها من أنواع التخلف، يعني إذا تخلف الحكم عن العلة وجدت العلة في محل من المحال ولم يوجد معها حكمها لا لواحد من هذه الثلاثة، فإن هذا يدل على فساد ماذا؟ على فساد العلة. وفي العلة الخلاف، أما المعدول عن القياس فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه. طيب الشيء المستثنى من القياس، مثلا العرايا مستثنات من ماذا؟ من بيع المزابنة. بيع المزابنة ما حكمه؟ محرم. لكن بيع العرايا، صورة العرايا مستثنات، هذه مخصوصة من المنع، فتجوز هذه الصورة بشروطها، وهي وردت أصلا في ماذا؟ في النخل. طيب إذا وجد في هذه الصورة المستثناة عن القياس معنى يمكن تعقله في شيء آخر، هل يجوز القياس أو لا يجوز؟ القاعدة المشهورة عند العلماء أن المعدول به عن سنن القياس لا يقاس عليه، يعني المستثنى من القياس لا يقاس عليه، لكن المؤلف وكثير من علماء الأصول يقولون بأنه يمكن أن يقاس إذا وجد معنى، لأن معتمد القياس ما هو؟ فهم المعنى الجامع بين الصورتين. فإذا وجد معنى في هذه الصورة المستثنى يمكن تعقله في صورة أخرى، قالوا يمكن أن تقاس تلك الصورة على هذه الصورة المستثنى أيضا. قالوا كما في عرية العنب الآن العراية وردت في ماذا؟ في النخل، في الرطب. فهل يمكن أن يقاس عليها العنب؟ نعم، العنب يختلف بين الرطب والجاف. يختلف رطبه عن جاف، إذا جف أصبح زبيبا، وكل واحد له حكم. فهل يجوز أن يباع العنب رطبا بالزبيب الجاف كما قلنا يجوز أن يباع الرطب الجاف، الرطب بالتمر الجاف في العراية بنفس الشروط؟ المؤلف يقول إذا توفرت الشروط وتحقق المعنى الموجود في السورة المستثناة يجوز الإلحاق، وإلا فلا. يعني إذا لم يتحقق المعنى امتنع الإلحاق في السورة المستثناة، يعني لا يمكن حينئذ القياس على السورة المستثناة كتخصيص أبي بردة رضي الله عنه بإجزاء جذعة المعز. التضحية لها شروط، الذي يجزئ في الأضحية ما هو؟ جذع الضأن أو ثني ما سوى من المعز أو غيره. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لأبي بردة رضي الله عنه أن يضحي بالعناق، وهي الجذع الذي لم يتم له سنة هنا ولم يدخل في السنة الثانية، فهذا مخالف للأصل. الأصل ما هو؟ أن تكون المعز قد دخلت، أن تكون ثنية أكملت سنة ودخلت في السنة الثانية، والنبي عليه الصلاة والسلام أجازه لأبي بردة فقط، فلا يقاس عليه لعدم وجود معنى يمكن تعقله في الصور الأخرى. وكذلك قبوله صلى الله عليه وسلم لشهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه بشهادة رجلين. نعم، والفرق بين بول الجارية والغلام، النص دل على ماذا؟ على أنه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام إذا لم يأكل كل منهما الطعام الناضج. فإذا كان كل منهما يتغذى على اللبن فقط، فإن النص الشرعي دل على الفرق بين بول الجارية وبين بول الغلام، فهل هذا يمكن أن يقاس عليه أيضا شيء آخر؟ فنقول بأنه مثلا فضلات دم الجارية ودم الغلام فيه بينها فرق، إذا أصاب وقع هذا على ثوب دم الجارية أنه يغسل، وإذا وقع الدم من الغلام أنه يرش مثله، قال هذا يمتنع لأنه لا يمكن أن يوجد معنى يتعقل في صورة أخرى. والقياس معتمده ما هو؟ فهم المعنى الجامع بين الأصل والفرع، فإذا عرف هذا المعنى أمكن القياس، وإذا لم يعرف امتنع القياس. ومن هنا أجاز بعض العلماء القياس على الصورة المستثناة إذا وجد فيها نفس المعنى، وإن كان جمهور الأصوليين يرون أن المستثنى من القياس لا يقاس عليه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.